آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني. تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. طيب كنا وقفنا عند قول الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا في معرض التعليق على قصة صاحب الجنتين أو بمعنى أدق يعني في معرض التعليق على القصتين السابقتين يعني ماشي بس يمكن تركيز أكثر على قصة صاحب الجنتين. طبعا يعني كل حاجة من الأشياء اللي بتذكر في التعليق بيبقى واضح جدا ارتباطها بالإيه يعني بس تأكيدا على فكرة إن ما بعد القصص ده مهم جدا جدا جدا يعني لذلك حتى أنا بقول إن البعض الفضلاء اللي كل همهم ان هم يقصوا خلاص وكل همهم ان هم يقولوا الحاجات ويقول لك هنسيب العبرة للناس تستنبط الكلام ده مش طريقة القرآن اصلا هذه ليست طريقة القرآن اللي كل همه ان هو يمتعن الناس ويقول لك هو هتوصل لهم الفكرة او الواحد مثلا يجد بعض الكتب تلاقي ايه هي عبارة عن قصص بس قصة ورا قصة ورا قصة ورا قصة وخلاص ويعني ممكن على استحياء كده ايه يعني درس المستفاد في حين ان انت تجد التعليق على القصة في اوقات هو اطول من القصة نفسها يعني التعليق على القصة هو اكبر يعني اطول من القصة ذاتها القصة في اوقات كثيرة بتبقى وكأنها مثلا ايه تهيئة وكأنها مقدمة وكأنها مدخل اللي انت عايز تقوله وكأنها برهان على اللي انت هتتكلم فيه فلحد كبير القصة بتبقى كده فده يعني طريقة القرآن اللي احنا شايفينها دي احنا حتى الان اغلب القصص لأنا كده نجد قصة ايه طب اللي فيش تعليق بعديها في تعليق في ايه ثناها بشكل يعني واضح جدا حتى هي برضو بلاش خالص مفيش سورة في القرآن يعني تقريبا الا وهيكون هتجد ايه قبلها كلام وبعدها كلام في السورة يعني حتى لو هي مفيش قبل يعني مفيش تعليق قبلها مفيش تعليق بعدها في السياق بتاعها نفسه داخل السورة لا هي بقى في السورة هي كقصة في السورة ككل لو خدنا الجزء ده لو خدنا مثلا لو افترض ان احنا خدنا قصة ايه يعني حد يقول لي طب فين التعليق بتاع قصة مثلا موسى والخضر اولا مضمن فيها ولو مش مضمن فيها السورة نفسها السورة اللي وردت فيها مقدمة السورة دي وخاتمة السورة فيها التأكيد طبعا على اللي احنا على المعاني اللي احنا نريد ايه او يراد ابرازها في هذه القصة خلاص فلذلك هذه طريقة القرآن والناس يمكن عشان هي درجت على على على الرغبة في التسلي بس والرغبة في انها تقضي وقت حلو وتسمع كلام كويس طبعا يا جماعة موضوع القصص والروايات والكلام ده يعني هذا من فتن العصر هذا من فتن العصر ليه بقى يمكن في العصور اللي فاتت او على مر العصور القصة يعني ليها حضور قوي عند الانسان كانسان يعني الانسان ككل القصة دي ليها حضور قوي عنده ولذلك مثلا الاساطير والخرافات والحاجات دي بتجد رواج عند الناس وتقريبا ما من انسان الا ويقص ويقص له يعني دي حاجه كده ايه حتى ان مثلا الطفل يعني اول ما بيبدا يعي كده امه بتنيمه على قصه بتصحيه على قصه يمكن احنا لا نكاد نذكر من ايام الطفوله الا القص اللي سمعناها في ايه في مرحله الطفوله فدي حاجه يعني هو الانسان ركب عليه بس احنا هنا القصة اللي في العصر الحديث بقت أصعب بكتير جدا من القصة اللي في العصر اللي في العصور السالفة ليه القصة اللي في العصر الحديث تقريبا أجهضت ما كان يقوم به القصص من بناء لشخصية الإنسان. بمعنى إيه؟ خلينا أقول بمعنى أدق، من بناء لمهاراته أصلا. يعني مثلا النهاردة بتجد إن أنت قدام مجتمع عنده مسألة الشهود دي في منتهى الصعوبة، الشهود في منتهى الصعوبة، ومسألة الإيمان بالغيب مش حاضرة عنده إلى حد كبير. ليه؟ علشان هو دلوقتي الأفلام والمسلسلات والتجسيد عمل الكلام ده، إن هو تقريبا دلوقتي مثلا مين بيقرأ قصص مكتوبة ومش عارف إيه وكلام من ده وروايات، ومين بيتفرج على أفلام ومسلسلات؟ أما أنت عندك الرواية دي متحولة إيه؟ فيلم. طب أنت ليه تقعد يعني تسمع رواية؟ والبتاع القصص اللي هي بتاعت البطة ومش عارف القطة المشمشية والبتاع الشقية دي موجودة كرتون، طب انت ليه تقراها؟ فده عمل ازمة كبيرة جدا، الناس مش بتقرا. تمام؟ طيب النقطة بما انه ما بيقراش يبقى ما بتخيلش اصلا ان هو قصة، عشان القصة بطبيعتها في التركيبة الانسانية وانت بتقرا القصة بتبني صورة ذهنية. يعني بتبني ده بي اصلا بي يعني التشالنج او الوضع الانسان في ده في مواجهه التحديات هو اللي بينمي مهاراته. فانت اصلا ما بتستعملش، عارف ازاي؟ بيقول لك بالظبط زي العضله، واحد مثلا فضل مثبت ايده كده 10 سنين، ما هي العضله دي هتضمر اصلا، ماشي؟ مش ممكن العضله دي ما تضمرش. فواحد فضل مثبت قدراته 10 سنين موجوده سراكنها على الرف، فيحصل لها ايه؟ هتضمر القدرات دي. لما يجي يحتاجها بقى في الأنشطة المهمة والأنشطة الشرعية المهمة ما تسعفوش، مش حاضرة أصلا، مش موجود، لدرجة أصلا لا تتخيل. يعني أنا بقول لكم تصوروا مثلا أن بعض الفضلاء اللي مثلا عاشوا سنين بيحفظوا مثلا قرآن وبيحفظوا قرآن ممكن 20-25 سنة، تيجي مثلا تقول له إيه طب عايزين نفكر كده، تصدم بأنه مش عارف يفكر، يعني مش عارف يفكر لدرجة يعني عذرا حتى وصلت أن مثلا كتير من الإيه حتى ممن يتصدون للناس حتى في العلم ما بيفهموش حقيقة، ما بيفهمش. يعني إذا جاء يفهم بيبقى أزمة كبيرة جدا. هو رأى أن العلم هو إيه؟ يعني أن هو إزاي يحفظ النصوص دي وأجمعها وكده، وإن حتى فهم بيبقى في إطار إيه؟ محدد. يعني بيفهم في إطار إيه؟ أن مثلا لو هو بيدرس مصطلح فيبقى فاهم إيه؟ أن الراوي ده مش عارف كذا، ولو البيهقي قال كذا يبقى كذا، وفي الغالب برضه حافظ قواعد، هو مش فاهم، هو حافظ قواعد. ولذلك مثلا كان بيفرق جدا فيهم اللي هو عنده الدرايه، اللي عنده مثلا العلل دي، ده مش اي حد يدركها. المهم ما عليه، فالطريقه ذاتها اللي احنا او يعني الواقع اللي احنا عايشينه بيعمل اجهاض لهذه القدرات. فانت صرت قدام انسان دلوقتي، الانسان ده ما بيقراش، بما انه ما بيقراش ما بيسمعش اصلا. طب بلاش حد يقول لي طب مش مشكله نكون بيقرا، خليه بيسمع. طب هو نفس الازمه في السماع اصلا، هم بيسمعوا دلوقتي بيسمعوا برضه، ليه اجيب الراديو ولا اجيب قصه مسجله وانا اقدر اشوفها ايه؟ مرئيه ومتجسده قدامي. فالكون بيشوفها مرئيه او متجسده قدامه، ده عمل ايه في قدراته هو اصلا؟ خلى قدرته ما يتخيل ويرسم الصوره مش حاصله اصلا، هو بياخد الحاجه ريدي ميد، اخد جاهزة. ما بي يعني زي مثلا احنا عندنا في الطب المفروض الطفل بياخد مثلا فيتامين دي ده، وبعد ما ياخد فيتامين دي يبدأ مش عارف يتحول لكذا ويتحرك لكذا، بيمر مثلا يروح يتنشط في الكلى، وبعدين يروح يتنشط في الكبد، وبعدين يروح يعمل الايه، يوصل للصورة النشطة في الاخيرة. انت لما بتاخده مثلا في الاكل كده هو مش صالح الاستعمال اصلا في داخل الجسد، بس يروح الاول يمتص، وبعدين يروح يتنشط في الكلى، وبعدين يتنشط في الكبد، وبعد كده بقى يبقى ايه اللي هو صالح الاستعمال. فاحنا مع الـ الوقت او في بعض الولاد نقول ايه، اديله الاكتف فورم، يعني اديله الصورة النشطة وخلاص اللي في الاخر. اما هو الصوره النشطه اللي في الاخر بياخدها دي بتعمل ايه في الانزيمات اللي هي بتشتغل على التنشيط دي اصلا الوضع العادي؟ هو اصلا حتى يمكن احنا كنا يعني انا شخصيا ما كنتش افضل ادي الصوره النشطه دي. ليه؟ لان كده الانزيمين اللي هم شغالين على البتاع ده في الكلى وفي الكبد مالهم؟ متركن ومش هيعملوا، وحتى لما يبداوا يعملوا بشكل ايه؟ ضعيف جدا. بل الكلام ده موجود اصلا حتى في الطب، ان يبدا يحصل حاجه اسمها نيجاتيف. المهم علينا القصه دي، مش هنخش تفاصيل يعني، بس الشاهد ان الانسان الشيء الذي لا يستعمل يضمر. الشيء الذي لا يستعمل يضمر خلاص. طيب فهو ده بما انه يحصل له ضمور للقصه دي، ضمور لمساله قدراته على الشهود بصوره اساسيه، قدرته على ان حاجه هي في عالم الغيب ازاي هو يستشعرها بقلبه ويعيشها كما لو كانت شهاده. فعنده ازمه كبيره جدا. الاجيال دي عندها ازمه في الشهود، عندها ازمه في الايمان بالغيب، عندها ازمه كبيره جدا جدا جدا في الماورائيات واللا مرئيات، عندها ازمه كبيره جدا. ليه؟ لان الواقع اللي هم عايشين فيه اجهض الايه؟ القدرات دي اساس. زي ما قلت في طلب العلم او في التعلم ذاته، ان هو بلاش حتى مش اقول في طلب العلم الشرعي بالنسبه مثلا مدارسنا ومنهجنا التعليميه اللي مثلا المجرمين الانجليز مثلا هم اللي حطوها بالشكل ده بالنظام ده، هي اللي في الاخير افرزت ايه؟ ان انت تلاقي مثلا حد يحمل الدكتوراه وما بيفهمش، يعني عادي عذرا حمار، يعني ده كلمه حمار حلوه قوي، ما بيفهمش معنى كده، ما بيفهمش خالص خالص بمعنى الكلمه. يعني ممكن كتير منهم مثلا ممكن يبقى فعلا يعني لو عملت له اي كيو معدل ذكاء ممكن تكتشف ان هو اصلا ان هو اما منتالي ريتاردد، هو عنده تخلف اصلا عقلي بس يعني على مستوى ضعيف يعني، بس هو بيحفظ حلو وبيرص حلو وبيعرف يحطهم كويس يعني بيقعد ينحر في نفسه مثلا 500 مره عشان المعلومه دي، وعنده مجهود وبيوصل لحاجه. هو لانه نظام التعليم مش عايز ذكاء، هو مش عايز حد بيفهم، لا عايز حد بيفكر. الله المستعان. طيب حقيقي هو ده في حد ذاته عمل ايه؟ عمل ضمور القدرات التانية، لدرجة مثلا انا كنت اقعد اتكلم مع بعض الزملاء اقول له يا ابني انت بفهمها وبعدين احفظها، يقول لي لا لا هو ما انا اضيعش وقت، انا احفظها عشان احطها كده في الامتحان، انها ما تقول لي اقعد افهمها وبتاع واقعد اخد وقت فهمها وكده، يعني مش هقعد افهمها وفي الاخر برضه ايه احفظها. طب ما خلاص انا احفظ انا كده كده حتى لو فهمها ما تفرقش معاهم حاجه، انا احفظها عشان احطها في الامتحان وخلاص، يعني الدنيا ما فيش داعي للايه الارهاق ده. فبقى بيجيب من الاخر يعني المهم الفهم ليا والحفظ ليكم، انا بس احفظ دي انا مش مهم افهم بقى ولا ما افهمش القصه. المهم يعني اقصد الشاهد ان اصبحت القصه في الواقع اللي احنا فيه ده في ازمه كبيره جدا، وفي العصر ده في ازمه كبيره. في ازمه تانية بقى، ازمه على مستوى المنافسه. طبعا انت بقيت في حلبه المنافسه، وخصوصا بالقصص بتاعتك اللي هي قصص الوحي، انت بقيت في وضع متاخر جدا بالنسبه لحلبه المنافسه، بالنسبه لمجرد الكرتون اصلا والتجسيد انت ورا 3D انيميشن 9D. انت تتكلم كمان بقى في ايه؟ مش بقى في قصه كمان ان هو بيعمل له مثلا شخصيات كرتونيه ثلاثيه الابعاد، لا لا لا خالص، ده بقى اصلا بيلبس نظاره ويخش جوه الفيلم، يعني فاهم بقى، يخش يلبس نظاره يخش جوه الفيلم ويعيش بقى ويتفرج عليهم، ومش عارف البطل ده عمال يعمل وبيودي فالكلام ده طبعا. ولذلك رحمك الله عندنا ازمه مثلا في الجيمز، يعني الجيمز بدا في اخر مثلا 10 سنين او تحديدا في اخر 5 سنين تطورت تطور بشع يعني بشكل مش طبيعي، لدرجه فعلا يعني هي بقت اكستريملي اتراكتنج، بقت حاجه جذابه جدا جدا جدا جدا يعني، وتوقع فيما هو اشبه بالادمان، يعني توقع الناس فيما هو اشبه بالايه؟ بالادمان، تمام؟ فالمهم وطبعا انت قدام وضع او قدام حاله ما الوضع الطبيعي بقى للناس انهم بقوا عايزين يتسلوا. طبعا بقى مع يعني بما ان الحاجات دي نفسها بتركز بس على حته الامتاع وبتركز على اللذه ومش عارف ايه، لكن لا هي بقى بدا ده يبقى هو المفهوم اللي من خلاله تعامل مع القصص. الأسوأ بقى ان انت اصبحت في حتى في البيئه العلميه ذاتها القصص بقت للاسترواح مش للتعليم. يعني بقت القصص لمجرد الايه؟ الاسترواح. يعني بل ان حتى احنا بقينا بلاش مثلا حتى مثلا لما نقول قصص السلف ومش قصص السلف احنا بنسمعها لايه؟ الانبهار والتسلي وكده يعني. انا عايز دي اصلا كمان مشكلة في ايه مسألة الامتاع والاستمتاع دي بقت هي نفسية حاصلة عند الانسان جياله من الكرتون برضو والتلفزيون والكلام ده. ان هو انا بتفرج على المسلسل ليه؟ بتفرج على المسلسل يعني بس بشوف فيلم ليه؟ بشوف فيلم عايز اضحك شوية والله كانت قصته حلوة كانت. وممكن يكون مثلا الفيلم ده قصته هو بس عادي يعني مش يعني ما لوش دعوة بالقصة دي خالص. طبعا ده انتقل بقى فصار في داخل القصص الوحي اصبحت بقى الحاجات دي بتكتنفها بشكل عنيف جدا. فلذلك في الحقيقة احنا يعني المحزن ان احنا ما بقيناش في مواجهة يعني معسكر واحد, احنا بقينا في مواجهة معسكرين. بقينا في مواجهة معسكر اصلا فاجر ظالم مجرم كافر كمان حتى في يمكن هم اليهود او النصارى لقائمين على القصص دي بيحاول ياخدنا عن ديننا وخصوصا في هذا الباب او ياخدنا عن ما يميز ديننا في الابواب دي. وما بين بقى ناس اتفيرس تمام, والناس اللي اتفيرس دول لو هم جماهير المسلمين اذا لهنا الخط عادي ده الطبيعي ان هم ايه دول كده كده اللي هم زي بيقولوا حزب الكنبة دول لما طالعين مع الطالع نازلين مع النازل وهمجوا الرعاع اتباعوا كل ناعق ماشي ممكن تمام. انما المشكلة بقى المصيبة ان الكلام ده بقى فين؟ المفروض بقى ايوه في الناس اللي هي انت تنتظر انها تصلح. لما بقت هي دي بقى الخلل وصل لهم والدنيا حصلت فيها عندهم تبقى أزمة كبيرة جدا. فأصبحت أنت أمام جبهتين, أمام جبهة لما تيجي تطالب بالعودة للكلام ده بتوصل بالابتداع. تخيل بقى يعني والله العظيم يا لفرحة أعداء الإسلام. والله أعداء الإسلام دول بيمرمطوا نفسهم ليه؟ يا لفرحة أعداء الإسلام. هو يعني دلوقتي هو سبحان الملك هو ما عادش يعني ما عادش محتاج ان هو يواجهك انت مباشرة يعني فاهم؟ ما عادش محتاج يواجه المصلح ده. هو بقى كفاية عليه خالص ان هو عمل ايه؟ ان هو غير لك التركيبة اصلا الفكرية بتاعت الشخص ده وسابه هو يعمل ايه؟ هو بقى يرد عليك فاهم انت؟ ويقطع فيك بقى وياكل فيك ومش عارف ايه الكلام ده. فهي الفكرة كلها ان انت دلوقتي اصبح الازمة الاكبر من كده ان انت مبقتش بتواجه فصيل واحد اللي هو فصيل الناس اللي هي اعداء معروفة واضحة ظاهرة كلام خلاص. انت بقيت في ميدان الاصلاح بتواجه قسم اصعب بكتير جدا ان هو ناس من جلدتك ويتكلموا بلسانك وخطابهم خطابك ودول بقى وضعهم اصعب كتير ومصرين على ان ده الدين ومصرين على ان ده الصواب وده الحق. دي ازمة كبيرة. الشاهد يعني عايز انا دخلت في القصة دي كلها ليه؟ علشان اقول ان اللي مش عايز يبقى عندكم اللي عند الناس ان احنا بقينا بنضج بالتعليقات. واضح؟ خش في القصة الثانية. عايزين القصة الثانية مش يعني يعني هات ال احكي خلاص مش يعني طب ما احنا ليه يعني نقعد نطول في التعليقات؟ ده مرض. يعني ده مرض لان هو انت الفكرة ان انت ليه انت ليه اصلا بتسمع القصة ليه اصلا بتقرأ القصة بتقرأ. ولذلك فقلت ان مهما حصل مش عايزين دي طريقة القرآن لازم احافظ عليها وطريقة الوحي لازم احافظ عليها. ان انا قلت لكم يعني معذرة يعني مع احترامي بعض الفضلاء تيجي تلاقي مثلا يقعد يقول خطبة ولا يقول درس الدرس ده او الخطبة دي يقعد هو عبارة عن اربع خمس قصة عمال يحكم ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض ولا يكاد مثلا يقف معه وايه وقفة يعني يقف حتى ولو خمس دقائق عشر دقائق يقول كذا وفيها من العظات كذا والعبارات كذا وانظروا كذا وينبغي كذا وكذا وبقى ممتع جدا والناس مبسوطة وزي الفل ومية مية يعني وماذا بعد. مهم يعني فطبعا الناس هتبقى بتضيق بالجزء ده بس ده برضو ما يحملكوش ان انتوا تفرطوا فيه. من زي ما قلت هنا في جزء زي اللي هنتكلم فيه ما تنظر اليه تجد اصلا ان ربنا التعليق ذاته اكبر من الايه يعني من ناحية المساحة اللي شغالها اكبر من الايه مساحة عرض القصة أصلا. تمام، يمكن هي كمان قصة قصيرة، يعني مش هي تصنيفها انها قصة ايه قصيرة، مش حتى مش اللي هي بقى فيها ايه، احنا قدام ثلاث مشاهد بالكثير، يعني مش قدام بقى قصة طويلة او رواية يعني باحداث وكلام طويل وكده. طيب، زي برضو كان حوار بيتم مع يعني، او كان حوار جرى بينه وبين اخ على مسألة اللغة مثلا، يعني هو ايه ما اعرفش، ممكن يكونوا عايشين في بيئة كده ايه، يعني هو الدعوة عنده الناس الأستاذ بتاع الجامعة اللي يخش يقول مش عارف درس فين ويحضر له، مش حاجة كده مقننة رسمية بشكل كبير. قلت له معلش، انت بص على الشارع، بص على الجمهور، الناس العادية دي لو انت قعدت التزمت مثلا انك تكلمه بالفصحى، هو اصلا بقى دماغه مش بيفهم الكلام اللي بالفصحى ده، بقى اول ما بيسمعك مش متفاعل معاك، بيضج بالكلام اصلا، بقى بيبذل جهدين، جهد انه عايز يفهمك وعايز ايه يشعر بالكلام ويحس بيه، فهو لا يقول لك لا ومش عارف ايه. قلت له مش انا معاك، انا يعني لما ده هيسهم في النهايه ان هو يبعدهم عن مش عارف القران ويبعدهم عن اللغه، يا ابن الناس ما هو بيكفر، يعني بيلحد بيصيع، ما هو انا هنا قدام ترتيب ايه اولويات بس، يعني انما هي كنقله. انا قدام طفل النهاردة بيحصل له ايه، طفل ما هيتفرجش ولا هيجيبه لما تعمله كرتون. طب هو الواد ده اصلا بيتفرج على كرتون بيدمر دينه، بيدمر عقيدته، بيدمر كذا، فهاخده بقى يعني هاخده طالما في نطاق مشروع يعني. تمام، اقصد الابعاد بقى العميقة قوي اللي انا بكلمك فيها دي اصلا ممكن ما يلتفت اليها، انا ممكن معلش عايز اقولك ان ناس حتى ملتزمين ما يلتفتوا اليها اصلا، وممكن يكون ناس مفكرين ما يلتفتوا اليها اساسا، يمكن هو الواحد مثلا فارق معاه شويه بقى ايه ان ده يعتبر منطقته او تخصصه او تعمق فيها، انما هو اصلا ما يلتفت اليها اصلا، ما يلتفت لان ده الاثار السلبيه. يعني قلت لواحد قول له قول الاثار السلبيه للكرتون، هيقول لك ايه؟ احيانا في تضييع الوقت، الموسيقى التي تكون في احيان، مثلا يعني ده ساعه تقول العنف دي تبقى جامده جدا، ده هيبقى برنس، فاهمني؟ ان يقول لك المخالفات الشرعيه التي مش عارف ايه، مش عارف كذا الولاء والبراء، بس لا، انما بقى الابعاد المتعلقه بالفكر والبناء والشخصيه دي، لا دي ممكن مش تبقى حاضره في دماغه اصلا. طبيعي طبعا، هي اولويات مرحله، وبتحاول قد ما تقدر برضه تحافظ على الموضوع، يعني كل القصه ايه؟ ان الاطفال يعني مثلا مفهوم الولاء والبراء ده، لا انت خلاص كده هو ايه، هو رايح، وبعد شوية اصلا مش يعني هيبقى غريب غربة يعني نوح في قومه صلى الله عليه وسلم، ومفهوم مثلا الحاكمية اركن خلاص، يعني احنا اطفالنا مفهوم ان طفلك ده يبقى فاهم ان الحكم الا لله، المفهوم ده ايه؟ لا مش هيبقى، مش هيبقى حاضر عند طفلك اصلا، انت مش في بيئه اللي هو ايه هيبقى حاضر عنده القصه دي اساسا، الموضوع خلصان خلص. هو بيسمعها فين؟ مين بيجيب سيرتها؟ بالعكس، ده بتيجي السيره العكسيه، السيره المخالفه ليها اصلا، فلا مع الوقت الاصول الكبرى دي هيحصل لها ايه؟ خلاص هتروح، يعني تلاقي نفسك انت اصلا مش، فانت يعني دي تحديات كبيره، هي اكبر بكتير جدا من التحديات بقى الايه العميقة بقى البسيطة اللي ممكن تكون زي مثلا يا اخوة، هو احنا النهاردة بنقول الصح ان احنا نعمل ايه، نعلم الناس ازاي تتفهم القرآن وتدبره وتعمل به، صح؟ طيب، لكن احنا شفنا ان المسار ده مش هينفع. طب هو ما هيتعلمش منهجيات، ولو تعلم منهجيات ما يبقاش عنده مهارات، فلذلك مثلا يعني انا يعني مهتم جدا بفكرة مشروع السبع العظام، ان انا اقدم له اللي هو المفروض ياخده ريدي ميد، مش مشكله فاهمني، يعني جاهز فاهم، مش مشكله، بس عشان يعيش، خد بالك، يعني ما هو انا بقول لك انا كطبيب اللي هو مثلا مش بياخد فيتامين، الولد كده كده بدا يخش في لنا عظام، وعمالين نقاتل مع عمه، عرضيه للشمس ما بتعرضوش، مهمله، طب مش عارف وكليه ايه، اتكبر دماغه وتنسى، طيب مش يعني صار المصادر عندك ايه؟ قليله. طب هو الوالد بياخده ومش بيمتص، طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ الصح قوي ان انا ايه امشي في المسار الطبيعي، بس انا اصبحت قدام حاله ما ينفعش فيها امشي في طوارئ، انا مش هينفع امشي في المسار الطبيعي، هعمل ايه؟ فاقعد بقى اقول هنا علمه بقى التفهم وخد ودي له مهارات التدبر واقعد اشتغل في الحلقات. لا، ان احنا الفتره الاخيره مركزين لحد كبير جدا على مساله انت قدم له المنتج بقى، قدمهم له جاهز، قول له اعمل كذا ورا كذا ورا كذا ورا كذا وخلاص، يعني عشان تنقذه دلوقتي وبعدين بقى تفكر والله بقى لا. ولذلك بنقول احنا املنا وفرصتنا في الطفل اللي طالع من الاول ده، احنا لا ده بنقدر بقى نقعد نتك معاه على المنهجيه ونعمل مش عارف ايه عشان يطلع سليم. ولذلك تجد ان انا مثلا مع الاطفال مهتم جدا بالمنهج عن المحتوى، ومع الكبار تلاقي العكس، ممكن مشغول جدا بمساله ايه اعملوا ختمه فهم مش عارف ايه، يعني مركز على المحتوى عن الايه عن المنهج، لان هو الصغير ده عندي فرصه لا تزال عندي فرصه ان انا ابني بدخله منهجيات سليمه، انما او حتى على الاقل هو مش موت فيروس. انما انت بتتكلم على واحد خلاص ممكن يموت بكره، هو بالغ ومكلف في مصيبه، ما ينفعش يتاخر المحتوى. لذلك لما في الهروب من الفهم قلنا من حد ادنى اعمل خدمه فهم، يعني فاهمني، اعمل حتى خدمه وصايه معاه حتى على الاقل عرفت العمل اللي ينبغي انك تعمله. انت عايز تنقذ انسان قدامك دلوقتي، هتقعد بقى تقول ويمكن حتى انا بدات يعني تحمست المشروع بتاع دليل الوصايه العمليه ده وبتاع وشرعت فيه عشان خاطر لا، يعني عايز الناس يتم انقاذها، يعني ما عادش فيه ايه، مش هقعد بقى انتظر ان هو ايه اقول له لما يتعلم منهجيات وما يتعلمش منهجيات ولا هيتعلم ولا هيعمل. كنت بكلمه مع الاستاذ بتاع اصول التعامل مع الاطفال في دروس السنه ابويا، كنت بقول لهم اصلا مشكله كبيره جدا، يعني اكبر من مشكله اصلا وجود مثلا ما يسمى بالعلوم الانسانيه دلوقتي مثلا، وخصوصا بقى ما يتعلق بالتنميه الذاتيه ومش عارف ايه الكلام ده، يعني اكبر من ازمه وجود هذا اللون من العلوم، لا اصلا الحضور الطاغي ليها في الاوساط الاسلاميه والدعويه، ان بقى مثلا شيخ يحس ان السبوبه بقت ايه في السكه دي فيعمل ايه فيدوس في السكه دي. الأسوأ ان الناس الملتزمين مش عارف هرم مش عارف مين في اداره الحلقات القرانيه، مش عارف مصفوفة حسنين في مواجهة في مش عارف في حل مش عارف ايه ده؟ يعني انت عادي باكد ونروح وحط لنا خطة لمش عارف ايه، ومين ده وبيعمل ايه اصلا؟ وايه اللي بيعمله ده؟ معلم المهم يعني ادراك الواقع اللي انت بتواجهه لازم يفهمك تحدياته، تحدياته هتخليك لازم انت تشوف اولوياتك وترتبها كويس جدا. انا كنت بقول لو ان الصحابه كانت عندهم المباني مقدمه على المعاني، فاحنا واقعنا بيقول واجب ان المعاني تقدم على المباني. شوف يعني شوف القصه، لو افترضت جدلا ان كانت هذه الصوره، احنا واقعنا بيقول ان العكس واجب علينا في الوقت الحالي، ان ما عاد ينفع ولا عاد يغني شيء اصلا ان انت تبقى واحد يحمل. طيب المهم الشاهد يعني في الجزء اللي هو بتاع التعليقات اهم من القصة ذاتها، يعني وما يتم اهداره بحال من الاحوال، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير لك. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا، دي آية محورية جدا في التعليق. يعني آية محورية جدا في التعليق وآية محورية جدا في السورة ككل، يعني لأن في الحقيقة أنت لما تيجي تبص كده إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، أبرز الزينة دي إيه؟ طيب زينة للناس حب الشهوات من الإيه؟ من النساء أيوه والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة خير المسومة الأنعام. هم مال وبنون في الآخر، يعني ده بيجمع كل الزينة اللي في الأرض، يعني المال والبنون ده جماع لكل زينة الأرض أصلا. بس هو الانسان اصلا هو الزينه فين؟ يعني بنون دول جايبهم ايه؟ جايبهم بالتليجرام، او جايه كده في نساء متجوز خلاص. بالعكس المرأة مثلا اللي بتنجب تكون غير المرأة اللي مش بتنجب، تمام؟ يعني حتى في طلب الرجل لها وفي حظوتها عنده وفي اهتمامه بيها خلاص. ف ده البنون جاب بقى النساء وما يتعلق بيهم، والمال كل الباقي بقى، كل الباقي ده بقى خلاص مال. فهو ده جماع للزينة. يعني هو الزينة ممكن تلخصها انت في اخر انها كده، يا اما بشر يا اما ايه، اما اموال بس. يعني هي انت هو الزينه كده في الاخر، حاجات حول الانسان او ما حول الانسان بس. هو ايه تاني؟ ايه تاني يعني مزين في عين الانسان؟ يزين في عينه ابنه، ابنه يبقى ولذلك يبقى زي سبحان الله الشريعه او القران والوحي ما اعتبروا المال فتنه، اعتبروا الزوج والولد فتنه. هم مشتركين في نفس الايه، هي نفس القصه بالظبط. يعني هي هو ده فتنه وده فتنه عادي خالص، ان ده زينه وده ايه، وده زين، دي زهرة ودي زهرة، هي واحد مش مختلفة. الله المستعان. عشان كده بقولها محورية، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم إيه أحسن عملا وإنا لجعلنا ما عليها صعيدا جرزا. فيمكن الآية كمان بتقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وإيه الزينة دي بقى؟ يعني مالها؟ يعني الزينة هتروح فين؟ انت الايات اللي قبلها قالت بقى خلاص. يعني لما ربنا عز وجل تكلم عن الايه، عن النبات والارض وبتاع والزينه، وشوف فالمفروض كلمه زينه ما عادتش ايه تبهرك. يعني كلمه زينه بقيت انت عارف اخرها فيها ايه الاول، عارف انت زي مثلا بعض الكلمات الضخمه اللي كنت بتسمعها، المجلس المش عارف ايه، وتفاجئ ان المجلس ده 3.5 خلاص. فما عادش الكلمه بايه بتبهرك، واحنا مش عارف كياننا اللي مش عارف ايه اللي موجود، وتيجي تبص على الكيان بقى على الارض تلاقي ايه 3.5 في الاخر. فما عادتش الكلمه بتاعت كيان مش عارف ايه بيبهرك، ما عادتش كلمه مش عارف الايه كده بتبهرك، مش عارف الايه الفلاني بيبهرك، ما عادتش بتبهرك. يعني انت خلاص عرفت ايه، يعني تبدت الحقائق، تبدت الحقائق، فما عاد الكلام ده يبهرك. فالانسان برضه لما يعرف الدنيا على حقيقتها ما عادت هذه الزينه تبهره، بالعكس بقى كلمة زينة بالنسبة له يعني وجع دماغ. يعني ممكن في مرحلة ما اللي هو مش فاهم فيها بيرغب في زينة الدنيا بقى واللي فيها، ويرغب في العربيات ومش عارفه في ايه، وفي الاموال وفي البنين وفي النساء، يعني يرغب بقى. لكن لما شاف اخرتها عرف بقى ان ايه، ان الباقيات انها زينة ما تستحق اصلا الانسان يقعد يضيع فيها. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير الأمل، تمام؟ ولذلك الباقيات الصالحات، يشوف ربنا في مقابل ان دي زينة وصف ان دي ايه؟ باقية. لأن أسوأ ما في الزينة أنها لا تبقى أصلا. يعني أسوأ ما في الزينة أنها لا تبقى، يعني ما دايما أغلب الملذات بتاعت الدنيا مشكلتها أنها بتايه؟ بتخلص. بتزول. يعني ده ولذلك من يعني من اعظم الحاجات اللي مثلا ترغب الناس في الجنه ان فيها خلود خالدين فيها لا يبغون عنها حول هنا، تمام؟ في حين ان انت في الزينه انت ايه، اولا اللي هي بتدوم، وانت لو دامت تبقى عامل ايه، زهقان منها. ادعو لنا ربك، يعني هو خلاص بقى عايز فول وعدس وبصل وبصاره وحاجات بتاع، عايز يغير، زهق بقى من المن والسلوى والكلام ده. فعلا هي ملذات الارض كده، دي حقيقه ملذات الارض، ان انت قعدت فيها تبقى عايز تعمل ايه، تتحول عنها. مفيش حاجه اسمها يقول لك اقسم بالله لو طول العمر كذا والله كذاب، عشان هو اصلا مش طول العمر ايه، يعني دي الحاله دي ما حصلتش. ان انا لا اقول لك والله العظيم ابدا، انا لو طول العمر مش عارف قاعد في جناين عمري ما زهق ابدا، هيزهق بقى، فاهمني؟ هيزهق برضه. لا والله فعلا حاجات كتيره يعني، بس ممكن حد ما يكونش دماغه في قصه الاكل، يعني ممكن يكون حد كل حد ليه حاجه مثلا، ممكن يكون هو بيحب يجمع. فزي ولد صغير بيقول لامه ايه، بيقول لها ماما انا عايز حته لحمه ولا ما بتخلصش، بتاع زي بتاعت بابا.

إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. لذلك يا جماعة الأمن هلاك، الأمن ده هلاك، إنك تأمن كده وتبقى مطمن وتمام وزي الفل ده هلاك، ده عنوان هلاك أصلا. الأصل إن الإنسان يبقى مشفق وخايف، خايف خايف خايف خايف خايف خايف، إن أنا مطمن وبتاع وأنا ما عنديش مشكلة إن شاء الله وكده وربنا كريم وغفور رحيم وكده كده داخلين الجنة، ده عنوان هلاك الإنسان. الأمن ده هلاك. فترى المجرمين مشفقين مما فيه، دلوقتي هتشفقوا بقى مما في هذا الكتاب. ولذلك هذه النقطة المهمة، انت بقى لو فهمت المفهوم ده هيفرق معاك جدا والله حتى في تصورك للزينة. طب ده مكتوب لي ولا مش مكتوب لي؟ مش مكتوب لي ملوش لازم. هتيجي تلاقيه في الكتاب، مش تلاقيه في الكتاب، هتلاقي نفسك حتى مش هقولك بقى المحرمات فاهمني ولا حتى المكروهات، هتسيب مباحات. تمام، هتسيب مباحات اصلا، ما هي مش في الكتاب، مش مكتوبه لي، يبقى انا ضيعت وقت ليه واهدرت عمري ليه اصلا؟ مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. وايه الحكاية كده كله؟ للأسف الشديد يا اخوة يعني احصاه الله ونسوه، احنا بننسى حاجات كتيرة جدا ومش يعني، بس ربنا ما نسيهاش، هي موجودة عند ربنا ومكتوبة عند ربنا. والسؤال هو انت عارف ايه اللي مكتوب عليك في اللي عدى من عمرك؟ انت مش عارف، انت ما تقدرش تحصي اصلا اللي حصل لك، سوى ربنا احصاه. فسبحان الله المفهوم ده ياخدك ان انت ما ينفعش تاخر الاصلاح، ما تقولش بقى بكره ولا بعد ولا مش عارف ايه، انت اصلا مش عارف ايه اللي مكتوب عليك اصلا. ولذلك لازم تبقى من ساعه اللحظه دي اللي انت عرفت ان كل حاجه مكتوبه وان ربنا احصى كل شيء، تكون حريص في ان اللي جاي اللي ما يكتبش الا حاجه كويسه. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لذلك يعني أنا حتى كتير من الأشياء إحنا بنجد نقول عليها محقرات، نقول عليها مش عارف الصغائر، ده حاجات عادية ربنا مش عارف هيعديها، وفجأة الإنسان يوم القيامة بأنها يعني كانت سبب هلاكه. النبي قال إياكم محقرات الأعمال فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا، صلى الله عليه وسلم. طيب، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. هي دي بقى، انت بقى انت هي دي بقى الباقيات الصالحات، هتحضر بقى ولا ما تحضرش؟ والباقي هيحضر ولا ما يحضرش؟ كله حاضر بقى. وجدوا ما عملوا حاضرا، يحضر قدامك كل حاجة، انت قدامك اعمالك حاضرة. ولذلك انت بقى قدمت ايه لنفسك؟ هو السؤال انت هتشوف ايه؟ ما سبحان الله كنت بقول يعني احنا يعني اللي بنحدد اللي احنا نتعرض له في اللحظات دي، وكأن لو صح التعبير احنا اللي بنكتب القصة دي، احنا بنكتب فصولها، انا بقى كذا كذا كذا كذا، ونهاية سعيدة ولا نهاية أليمة ولا نهاية حزينة، وانت اللي هتشوف الايه الكلام ده في الاخر. يعني اللي انت بتكتبه النهاردة هتشوفه ايه؟ هتشوفه يوم الايه. اللي انت بتعمله ده هتشوفه، بس كل ما هنالك كده، فاللي انت تعمله النهاردة هتشوفه يومها، لا تزرعوا النهارده تحصدوا يومها، ولا يظلم ربك ايه احدا. لذلك يعني شوف سبحان الله، ومناسبه الكلام ده ايه؟ مناسبه الكلام ده عن الاخره او الكلام ده تحديدا يعني في اللي احنا بنتكلم فيه. لذلك ان ايه بقى المحفز يعني البعد عن الزنا؟ بيعرض لك المقال والعاقبة يعني في الاخر. يعني قالوا خير املا وفي الوقت ده هيبقى ايه؟ بص انت ايه اللي هتؤمله؟ يوريك الباقيات الصالحات دي هتبقى شكلها ازاي يوم القيامة. فهمني؟ في اللي جاي ده انت الباقيات الصالحات فين وانت فين؟ والناس بقى بتوع الزينة شكلهم فين ورايحين فين؟ فاهم قصدي؟ بيوريك بقى الباقيات الصالحات رايح فين بالظبط. انت ما هو مش قال لك خير، طب الباقيات الصالحات دي باقية وانا شفتها؟ شفتهاش بسبب، ويقول لك بقى هتشوفها لغاية فين هتشوفها. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قلنا ده من أوجه مناسبتها إيه؟ إن هو المرض اللي كان عند الراجل ده شبه اللي كان عند إبليس، بيأكد عليه إبليس أنا خير منك. تمام؟ من أوجه مناسبتها برضو إيه؟ الولاية. أولياء من دون الولاية هم لكم عدو بئس للظالمين. إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. سبحان الله. يعني يمكن أما نقعد نستحضر في مثل هذا المشهد أو يعني نشهده بقلوبنا، واليوم ده وما كان، يعني ربنا يؤمر اسجد فيسجد الجميع إلا هو. ولذلك للأسف الشديد يعني إن أنت تجد إن الإنسان اللي هو عنده دايما مفهوم أنا خير من، يعني الناس كلها تعمل حاجة وهو ما يعملهاش، تاخد خطوة وما ياخدوش، تعمل تتصرف في شيء وما الله المستعان. آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني.